الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في دراسة كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا عند باب ما جاء في السحر. اقرأ. بسم الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، ما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جند مرفوعة: حد الساحر ضربه بالسيف. ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يتعلق بأمر السحر عدة مسائل. المسألة الأولى: في سبب إيراد المصنف رحمه الله لهذا الباب في كتاب التوحيد، وذلك لأن السحر يناقض التوحيد على الصحيح في كل أحواله. ما تعرف السحر؟ السحر هو رقى وعزائم تؤثر في البدن والقلوب، وتكون عن طريق الاستعانة بالشياطين، وهو على ضربين: تخيل وسحر حقيقي. أما التخيل فكسحر سحرة فرعون، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، تخيل فقط خيالات. والسحر حقيقي كالذي يؤثر في القلوب، والذي يفرقون به بين المرء وزوجه، وكما يقول مجاهد: السحر سحران، سحر هاروت وماروت، والسحر الذي يفرق به بين المرء وزوجه. طيب، وكون السحر حقيقة أمر أنكره المعتزلة، وقد كان الناس مجمعين على أن السحر، بعض المعتزلة، وقد كان الناس مجمعين على أن السحر منه حقيقة ومنه تخيل، حتى جاء المعتزلة وأنكروا ذلك. طيب، وهل في مقدور الساحر تحويل الأعيان كقلب الرجل إلى حمار أو ما سوى ذلك؟ فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، واستدلوا بالمروي عن تلك المرأة التي كانت تريد أن تصير ساحرة، وذهبت إلى هاروت وماروت فألقت حبة فتحولت شعيرة فتحولت كذا وكذا وكذا. فتحولت حبة وشعيرة وكذا وكذا وكذا. نعم. واستدلوا بالمروي عن كعب الأحبار رحمه الله أنه قال: لولا كلمات أحفظهن لقلبتني يهود إلى حمار. ومنهم من قال لا يمتنع هذا كما يمتنع أن يحول السحرة الحية العصا حية. طيب في حكم الساحر، قد اتفق أهل العلم أن السحر منه كفر، ومنهم من قالوا أن كله كفر ولا يتأتى إلا بكفر. وأما الشافعي رحمه الله فذهب إلى أن الساحر لا يكون كافرا مطلقا، وإنما يطالب بأن يصف سحره، فإن كان هذا السحر مما لا يكون إلا بكفر كفرناه. ومع ذلك الشافعي يعتبره مستحقا للقتل، وأما الإمام أحمد فيقول لا يسحر إلا كافر. وهذا الصواب، وهذا المعلوم أن السحرة وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأما الشافعي فاحتج بحديث سبع الموبقات الذي معنا أن عطف السحر على الشرك، وهذا يدل على أن السحر غير الشرك. ويجاب عليه بأنك أنت نفسك تقر أيها الإمام بأن من السحر شرك، فهذا من باب عطف الخاص على العام لا أكثر ولا أقل. هذا من باب عطف الخاص على العام لا أكثر ولا أقل. طيب، والساحر حكمه أنه يقتل بعد أن علمنا أنه يكفر. وذهب الإمام مالك إلى أنه يقتل بلا استتابة كما فعل جندب وكما فعلت حفصة، على أن حفصة قد عاتبها عثمان رضي الله عنه إذ لم ترفع الأمر إليه وأما عائشة رضي الله، وقد صح عن ثلاثة من الصحابة أنهم حدوا الساحر وقتلوه. ومن العجائب التي وقعت لابن حزم أنه كان لا يرى أن الساحر يقتل، ويستدل بحديث ويقول لا يصح حديث مرفوع والأصل عصمة دمه. وقالوا أما حديث حد الساحر ضربة بالسيف فقال لو صح فلا يدل على القتل، لأن الضرب بالسيف قد تقتل وقد لا تقتل. وهذا تنطع حقيقة وظاهرية غريبة، لأن ضربة بالسيف كناية عن القتل، الضرب بالسيف كناية عن القتل. والوقاية من السحر تكون بقراءة سورة البقرة في البيت فإنها لا تستطيع البطلة، وبالمحافظة على قراءة المعوذتين، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر عليه الصلاة والسلام قال أبدلني الله خيرا منها، هل لا تنشرت؟ قال قد أبدلني الله عز وجل بالمعوذتين. ذكر المصنف رحمه الله أولا قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له من نجاة وما له من فكاك. وقد وقع من الفخر الرازي أنه صنف كتابا للسحر اسمه سر المكتوم في مخاطبة النجوم، يقول شيخ الإسلام بن تيمية وصار بذلك مرتدا، وتعلم السحر وتعليمه كفر. نعم. وقوله تعالى ويؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وهذا صحيح عن عمر، وهذا كثير في اليهود، اليهود أسحر الناس. لهذا الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، في سياق الآيات في الكلام على اليهود، واليهود أسحر الناس، وقد سحروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعني الشياطين خدعتهم وأوهمتهم، كأنه انقطع هذا، خدعتهم وأوهمتهم شباب. نعم، أن سليمان الشياطين وضعت كتب سحر تحت كرسي سليمان، ثم لما مات سليمان وسوسوا إلى بعضهم أن احفر ستجد ملك سليمان، وكيف كان يستطيع أن يسخر الجن، فحفر فوجدوا كتب السحر. فبقي اليهود يعتقدون أن سليمان ساحر ولم يكن نبيا كثير منهم، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبرأ أخاه سليمان وقال وما كفر سليمان في قول الله عز وجل الآية تلا ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الشياطين هي التي وضعت هذه الكتب. فيقول عمر بن الخطاب الجبت السحر والطاغوت الشيطان. الطاغوت أعم ولكن عمر يمثل، ولأن كل من عبد غير الله فهو يعبد الشيطان. قال إبراهيم لأنه يعبد بأمر الشيطان. ألم تسمع إلى قول إبراهيم إلى أبيه لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، مع أن أباه كان يعبد الأصنام، وذكر في كتب التفاسير أنه كان يصنع الأصنام. نعم. فالجبت السحر. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، ينزل عليهم الشيطان. هذا رواه بن جرير بن أبي حاتم بسند حسن، بل بسند قوي عن جابر، وحلقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، لم يقل اتركوا، قال اجتنبوا، يعني اجتنبوا كل ما يقرب لها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. فالسحر أنواع، سحر منه يكون عن طريق مخاطبة الكواكب والنجوم، وسحر يكون في العقد ومن شر النفاثات في العقد. وقالوا أن الله أنثها لأن أكثر من يسحر بهذا السحر النساء. قال يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله. وسمهن موبقات مع أنهن يختلفن في الدرجة. والسحر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه لا توجب الخلود في النار، الخلود وإنما وأكل الربا وأكل مال اليتيم. يقول بعض السلف اتقي من لا ناصر له إلا الله، اليتيم قد تستضعفه أنت. هو أكل المال حرام كله، ولكن أكل الربا في الغالب كان استغلالا للفقراء، ضعيف يحتاج أن يستدين، فيستغله بعض الناس ويفرض عليه ربا يستغل حاجته. وكذلك أكل مال اليتيم، يتيم كثير ليس عنده والد، ليس عنده من يدافع عنه، فيأتي بعض من يتولى. وإنما يأكلون في بطونهم نارا، والله عز وجل، وهذا شيء عظيم. والتولي يوم الزحف، يوم الزحف أحوج ما يكون إخوانك لك تتولى. هذه من الموبقات. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، تأتي للمرأة العفيفة الطاهرة التي تحفظ فرجها بالغيب، وتأتي ثم أنت بلا مبالاة هكذا وترميها بالزنا. هذا من السبع الموبقات. والحقيقة العجب أن هذه السبع منتشرة في المسلمين هذه الأيام، نعوذ بالله من مقته. قال وعن جند مرفوعا، بعد أن بيّن الشيخ حكم السحر وما فيه من البلاء، بدأ يذكر كيف ما يصنع ولي الأمر مع الساحر. قال حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. موقوف يعني كلام جندب. جندب قتل عمر، قتل حفصة، قتلت عثمان، أقر القتل هؤلاء أربعة. عائشة لم تقتل، لما سحرتها جارية لها باعتها على أعراب يسيئون الملكة، لكن الحق مع الأكثر من الصحابة. وهذا في سناد إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة، هكذا ضبط اسمه، قال كتب عمر الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاثة سواحر. سواحر نساء، لاحظ أنه لم يكن عنده إلا نساء يسحرنا. فسبحان الله، الساحر من أفجر الخلق. فإنك تجده سبحان الله يتذلل للشياطين، وتجده بقاذورات، وتجد له ولهم أحوال شيطانية قبيحة. قال وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكان عثمان قد عاتبها إذ لم ترفع الأمر له، إذ أن هذا الأمر لولي الأمر. قال أحمد باللفظ هذا مو بالبخاري، والمؤلف عز الحديث للبخاري لعله أراد أصله لا لفظه. نعم. بخاري في التاريخ أخي. لا صحيح. عندي التخريج. طيب ومما ينبه عليه أن الساحر إذا تم الإمساك به يعجل بقتله لكفاف شره عن الناس، ولا يفعل به كما يفعل بعض الناس المشتغلين اليوم بهذا الأمر من خلاص يا بعدين من أنهم يمسكون الساحر ويقولون له صف لنا سحرك وغير ذلك، فإن هذا أمر لفظة تقتل كل ساحر، وساحر ليست في البخاري وإنما هي في أبي داود وعبد الرزاق من طرق. المسائل نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. وقد اختار ابن جرير أن الطاغوت اسم لكل معظم من دون الله عز وجل، معبودنا ومتبوعنا ومطاع، الذي هو تعريف مقيم المشهور بثلاثة الأصول. هذا في الأساس هو كلام ابن جرير. نعم. الرابع أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. نعم، وقد ذكر المصنف رحمه الله أن الطاغوت واسع في أماكن أخرى، فذكر الذي لا يعمل بعلمه طاغوت وغير ذلك. نعم. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي. نعم. السادسة أن الساحر يكفر. نعم. السابعة يقتل ولا يستتاب، وهذا مذهب مالك، ويختار الإمام لأنه ضرب وقال حد وقتله مباشرة. هذا الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده؟ أيوة، في عصر الشيخ كان انتشر هذا الأمر. نعم. باب قال باب بيان شيء من أنواع السحر، وهذا أنواع السحر التي يعني حتى تنتشر في عصره. نعم. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. نعم. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قال رحمه الله: حدثنا، قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وغندر عن عوف عن حيان بن العلاء. وهذا في الحقيقة حيان، هذا يعني ليس فيه توثيق ظاهر. حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من السحر، لأن تقدم معنا أن الجبت السحر. قال عوف: العيافة زجر الطير، زجر الطير يعني كما يفعلون يستدلون، يقول تعال انظر طائرك ما يصنع، تعال يرسل الطير هكذا، فإذا ذهب يمينا أو ذهب شمالا لكل واحدة يستدل على حال شيء يشبه التطير. وهذا يقع أيضا الآن عندهم أيضا نوع من هذا، يقول افتح المصحف على أي آية وقعت يكون حالك من كذا وكذا، وهذا كله من الجبت. قال: والطرق الخط بالأرض. وقد ورد في حديث معاذ الحكم السلمي أنه سئل أن أناسا يخطون، ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن نبيا كان يخط، ومن وافق خطه خط هذا النبي فلا بأس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له كيف كان خط النبي، فدل أنك على هلكة مباشرة من أن تعمل بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع فقط كون هذا النبي ساحرا فقط، وإلا فهذا نهي مبطن عن الخط في الأرض. مفهوم هذه؟ وماذا أيضا؟ والطيرة. قال الجبت، قال الحسن والجبت، قال الحسن، قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط باليد، ومثله أيضا قراءة الفنجان وهذه الأمور، وكل ما يستدل به على معرفة المغيبات من هذه الأمور. والجبت قال الحسن رنة الشيطان، رنة الشيطان. وبعضهم قال الجبت هو الشيطان، وبعضهم قال الجبت هو الشيطان. يقول إسناده جيد، ولأبي داود وابن حبان في صحيح المسند منهم. ثم ذكر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. هذه مخاطبة النجوم والاستدلال بالكواكب وما يسمى اليوم بالأبراج. وذكرنا ما فعله الرازي من أنه صنف كتابا في مخاطبة النجوم وعبادتها، وهذه الطريقة من طرق السحر. والنجوم لثلاثة أمور: الاهتداء وبالنجم هم يهتدون، وزينة للسماء، ورجوم للشياطين، وما سوى ذلك لا يجوز النظر فيها على غير هذا. وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. قال والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذا أعل بالإرسال أنه من مرسل الحسن، ومتنه صحيح من شر النفاثات في العقد. قال وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظة، ما ألا أنبئكم ما السحر. طبعا السحر يعرفونه، ولكن ينبههم على نوع معين من أنواع السحر قد يخفى عليهم، وهذا السحر الذي لا يكفر. قال هي النميمة القائلة بين الناس، رواه مسلم. ذلك لأن الساحر عمله التفريق ويفرق بين المرء وزوجه، والنمام كذلك يفرق بين الناس. فمن هذا الوجه صار مشبها للساحر. بل بعضهم قال أن النمام يفعل في ساعة ما لا يفعله الساحر في سنة من الإفساد بين الناس. والذي النمام هو الذي ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وقال لا يدخل الجنة قتات، وبعضهم فرق بين القتات والنمام. قال القتات الذي يستمع الكلام خلسة ثم يذهب ينام، والواقع الصواب أنه لا فرق، الصواب أنه لا فرق بين الأمرين. وأما نقل الكلام، كلام المنافقين أو كلام الكفار أو كلام المبطلين إلى العالم لكي يعني يرده أو يبين ما فيه، فهذا ليس من النميمة، كما نقل ذاك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله المنافقون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطون ويجمل عند اللقاء. قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. كما أن السحر يغير في النفوس، كذلك البيان. تأتي إلى إنسان بارك الله فيك وهو صاحب تظنه صاحب باطل، فلا يزال بك ببيانه حتى تعتقد أنه صاحب حق، وتعتقد أنه مظلوم في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتري سوء تعبيري. والبيان بالحق محمود، ولكن البيان بالباطل مذموم، البيان بالباطل مذموم. مثلا المثال، اقرأ المثال. قال فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر، الرابعة العقد مع النفس من ذلك، الخامس أن النميمة من ذلك، السادس أن من ذلك بعض الفصاحة. أن من ذلك بعض الفصاحة إذا كانت بالباطل يصير صاحبها مذموما كالساحر. باب ما جاء في الكهان. قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه ولم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن فراغ. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، الكاهن هو الذي يدعي علم المستقبلات في حديث. طيب، ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن السعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بسند جيد. رواه الطبراني بسند حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. طيب، الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب ويدعي أن هناك من يخبره بذلك أو أنه يعرف ذلك مباشرة، كما يسمونهم اليوم يتنبأ والتنبؤات، وهذا كافر كفرا أكبر الذي يدعي هذا، سواء ادعاه عن طريق مثلا قراءة فنجال أو ادعاه عن طريق نظر، أو بعضهم يدعيه عن طريق معرفة اسم الشخص، من كان اسمه كذا فمن حاله كيت وكيت وكيت، هذا كله من الكهانة. قال: بما جاء في الكهان. قد روى مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فصدقه هذه ليست في صحيح مسلم، فصدقه هذه في مسند أحمد فقط. وقد فصل بعض الناس، ورد روايات فقد كفر ما أنزل على محمد، فما الجمع؟ لأن عدم قبول صلاة 40 يوما يدل أنه لا زال مسلما، فما الفرق؟ متى يكون يكفر؟ متى يكون فقد صلاته لا تقبل 40 يوما؟ على قولين وعلى جمعين. منهم من جمع وقال: إذا ذهب إليه ولم يصدقه لم تقبل صلاته 40 يوما، وإذا ذهب إليه فصدقه كفر بما أنزل على محمد. وهناك قول آخر قالوا: لا، نحن عندنا زيادة، فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قالوا: إذن كيف؟ قالوا: إذا صدقه بمعرفة غيب يعرف الناس مثله فهذا يكفر كفر أصغر ولا تقبل صلاة 40 يوما، يدلك على مكان شيء ضائع. لكن من صدقه بغيب كلي لا يعلمه إلا الله، كأن يخبرك متى تموت أو بأي أرض تموت أو كم سيكون عمرك أو كم سيكون لك من الولد أو الذي في بطن امرأتك الآن ولد أم أم أم أم ذكر أم أنثى، فهذا يكون كفرك إذا صدقته كفرا أكبر. وقراءة الأبراج منها، من قرأها فصدقها فهو من هذا وداخل في هذا الوعيد. طيب، قال: وأما حديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد. رواه أبو داود، وهذا من رواية أبي تميم الهجيمي عن أبي هريرة، وقد شكك البخاري بسماعه منه، بل ضعف هذا الحديث البخاري والترمذي والنسائي والبيهقي. طيب. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كان فصدقه بما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد. وهذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، من كلام أبي هريرة. وقد اختلف هل هو مرسل أم هو يعني موصول على أبي هريرة، ومتنه لا يستبعد. قال ولأبي يعلى بسند جيد مثله موقوفا، وهذا صح، وهذا صح عن ابن مسعود، ومثله لا يقال بالرأي. قال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر أن الصحابي إذا وصف الشيء بأنه كفر أو كبيرة فإن ذلك يكون له حكم الرفع، إذ أن هذا ليس فيه مجال للرأي. قالوا عن عمران الحصين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له، ليس منا من تشاءم أو تطير له، جاء شخص يطير له طيرا ليعرف العرب كانت هكذا، إذا أراد سفرا يأخذ طير ويطيره، فإذا ذهب يمينا تيمن وفرح، وإذا ولهذا ورد في الحديث أقر الطيور على مكاناتها، أو سحر أو سحر له نفس الشيء. ومن أتى كان فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا الحديث فيه أبو حمزة العطار، ضعف الفلاس بن عدي، وذكر البزار له يدل، والحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين. نعم. وروى الطبراني في الأوسط من كلام الشيخ هذا؟ لا، الطبراني بس بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره، وهذا في سنده زمعة بن صالح، وهذا يعني ضعيف، وسلم بن وهب مهران، بل زمعة بن صالح تكلم في روايته عن سلمة وضعفوها جدا. نعم، في المحقق عندي يأتي بالذين صح فقط. أي هذا هو، هذا هو، هذا هو، له طريقة علمية في البحث هذا. نعم، يعني ضعف الشيخ الألباني ما يأتي. أي هو كان الشيخ ضعف هذا الحديث. نعم، الله المستعان، هذا هو. نعم، ننتقل للمسائل. إيه، إن أنا عندي كمان شرح البغوي. إيه، كلام البغوي مثبت عندك؟ نعم، هذا كلام البغوي. نعم، قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. أما إن كان مثل قف والأثر فهذا أمر لا أشكال فيه، ولكن ما كان غيبا فلا. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير. قال أبو العباس بن تيمية، وهذا كلامه أصح وأضبط، العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، فإن كان يتكلم بها كهانة هكذا من رأسه صار كاهنا، وإن صار يتكلم فيها عن طريق النظر في النجوم يقول أنظر برجك اسمه منجم، وإن كان قال يتكلم فيها بالنظر في الرمل رمال. وقد قال، وهناك حادثة لطيفة، أن المعتصم عندما ذهب يفتح عمورية ذهب مرة على بعض المنجمين، قالوا له لا تفتح لك إلا في موضع إلا في زمن نضوج التين والعنب، فتوكل على الله وسار، ففتحت له عمورية قبل هذا، وكذب المنجمون. فقال أبو تمام في هذا في وصف الجيش الذين كانوا مع المعتصم، 9,000 كأساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضوج التين والعنب. وفي هذا البيت المشهور الذي قاله السيف أصدق أنباء من الكتب، يعني كتب الكهان، في حده الحد بين الجد واللعب. ومن أحسن من تكلم في الردع المنجمة ومن يستدل التنجيم كالرازي، الرازي يقول إبراهيم منجم نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، قال هذا التنجيم وهذا من العبث، ورد عليه ابن القيم ردا قويا في مفتاح دار السعادة. فمن أوسع من تكلم في هذه المسألة ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وبين وأتى حتى بردود الفلاسفة على المنجمين ليبين أنهم يعني كذابون دجاجلة عند كل الناس مسلمهم وكافرهم. باب النشر. خلصنا. آه نحن كم ناخذ؟ نص ساعة؟ طيب هذا وصل الله. نص ساعة ما قال. هذا قال نص ساعة. قال فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له. يعني ما هو فقط الساحر اللي كافر من سحر له، ليس فقط الكاهن كافر من تكهن له، ليس فقط المتطير كافر من تطير له. نعم. السادسة تعلم أبا جاد. تعلم أبا جاد، أبو جاد هذه أبجد هوس حطي كلمه فخذ خرشت هكذا، لها نوع مباح ولها نوع محرم. من المحرم أنهم يستدلون بها على الأحوال. إيش اسمك؟ أحمد. طيب أحمد، الألف عندنا في أبي جاد واحد، الحاء أبجد هوس حطي، أبجد واحد اثنين ثلاثة أربعة، هوز عشرة عشرين ثلاثين، حطي مئة مية كذا، يحسبها حسب معينة، يستدل على عمرك، يستدل على أحوالك، يستدل على عدد أيامك التي تعيشها في الدنيا. لكن بعض أهل العلم يستخدم هذا للتأريخ لبعض الحوادث، يقولك فنعمانهم قانن، قان بحسبة أبجد هوز 150 اللي سنة وفاته، وطعق لمالك التي طعق هذه بحسب أبجد هوز يعطيك متى توفي مالك، اللي هي 140 تقريبا أو 140. فلتأريخ الحوادث أو غير ذلك تقول أن هذه الحادثة أرختها في كلمة ربي أعن، تحسبها على حساب أبجد هوز تجد ربي أعن صارت 1400 وكذا. رأيت؟ الآن يسأل عن السونار، ولا يدخل هذا التكهن؟ لا لا يدخل، لأنهم لا يعرفون إلا بعد أن تخلق المضغة، بعد أن تخلق، مع أنهم ولكن صح أنهم في كثير من الأحيان يغلطون. يغلطون. نعم. السابع الفرق بين الكاهن والعراف. أي ولكن أبجد هذا نحب تركه سد للذريعة. هذا وصل لله.